اثبتوا يا اهل اذلب اللي يذل ابيه الفرجة ويقرب بالوجه الوفية يغسل حلف نشرب روسي والرافضية والنصيري ومنهب في الجموع الغبية اذلب النار تلهب والمنايا ثم لاقى المنية عصبة الحق تغلب بإذن ربي قوية طاقة النار ترعب كل شلة غوية والطواغة تتهرب يوم تسمع دوية يا العدو وارحب ارحب بالخطاب البلية نسبكم حقي واجب لقي من البدية اذلب الموت تغرب من غزالة غدية بعدها المدفعية يا المجاهد تأهب ولبس البندقية أرض ربك وواضب نهجس النات نبية واذبح الكافر الكلب والفلول الثنية اترك الدم يسكب وروها المشرفية واسأل الله وارغب في الجنان العلية من دعا الله يوهب منه ولا عطية ابشروا يا اهل اذلب نسمة الناصر جيا اثبتوا يا اهل اذلب اللي يذل ابيه الفرجة ويقرب بالوجه الوفية يغسل حلف نشرب روسي والرافضية والنصيري ومنهب في الجموع الغبية اذلب النار تلهب والمنايا اذلبية من قربها تعذب ثم لاقى عصبة الحق تغلب بإذن ربي قوية طلقة النار ترعب كل شلة غوية والطواغة تهرب يوم تسمع دوية يا العدو ارحب ارحب بالخطاب البلية نسبكم حقي واجب في قيمنا الفتية اذلب الموت توهب من غزاها هدية